الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يقول الأخ فضيلة الشيخ أبي إسحاق له قضية نسأل الله أن يسلمه منها يوم السبت، فهل نذهب إلى المحكمة ونتظاهر هنالك أم لا؟ لا، لا تذهب ولا تتظاهر، فإن الشيخ نفسه لا يرضى بمثل هذا، غايته أنها قضية مرفوعة، قضية مرفوعة، ونحن كمسلمين والحمد لله، الحمد لله من فضل الله علينا أننا متواضعون للحق خاضعون للحق، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، ورسولنا ومعلمنا رسولنا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كحاكم كخاص مع اليهود عند سعد بن معاذ، يعني جاءت اليهود قلنا نريد التحاكم نحن وأنت عند سعد بن معاذ، فرسول الله سيد ولد آدم يمثل يأتي مع اليهود أمام سعد بن معاذ ليقضي سعد بن معاذ في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اليهود، وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل المبشر بالجنة اتهم تهمة تهمة باطلة، ادعت عليه امرأة يقال لها أروى بنت أويس دعوة، قالت سعيد بن زيد غير منار الأرض، يعني رفع الحديدة التي بين أرضي وأرضه ونقلها في أرضي مسافة حتى يحتل جزءا من أرضي، وسعيد بن زيد موحد أبوه موحد قبل بعثة الرسول وهو مبشر بالجنة، وزوج أخت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فذهب للنظر في القضية وهو مبشر بالجنة أمام أمير معروف بالظلم والجور، بل البعض يصف بمروان الحمار، مروان الذي بدل السنن عددا من سنن الرسول في العيدين، هو الذي بدل الخطبة قبل الصلاة، وهو الذي قتل طلحة بن عبيد الله المبشر بالجنة، ومع ذلك لم يستنكف أبدا سعيد بن زيد أن يذهب ويتحاكم إلى مروان بن الحكم، واستمع منه مروان واستمع من أروى بنت أويس وسلمه الله، لما قال سعيد أنا آخذ أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله، قال ماذا سمعت من رسول الله؟ قال سمعت رسول الله يقول من ظلم شبرا من الأرض طوق يوم القيامة من سبع أراضين، طوق يوم القيامة من سبع أراضين، قال لا أسألك بينها بعد هذا وانصرف، فأنا أقصد أنها قضية تنظر، قضية تنظر، فديننا لا يسمح لنا مهما كان الخصم، افترض فرضا جدليا أن الخصم كافر ورفع علينا قضية، ما الحكم؟ تنظر القضية، خاصة أن ليس في القضية هنا حكم بغير ما أنزل الله في القضية، إنما قضية حقوق، وما يعني إذا كانت سباب أو ما سباب أو غرامة مالية أو ليست غرامة مالية، ليست هناك يعني المخالفة إن في حد من حدود الله أو شيء مصادم للشريعة، في هذه الحال القضاء يأخذ مجراه والأمر بذلك كله قريب. طبعا لا يتصور أننا نقول للإخوة ذهبوا اضغطوا على القاضي حتى يصدر حكما تجاه، كيف نتحملها أمام الله سبحانه؟ يعني لا نتحمل أمام الله أن نسأل عن كوننا مارسنا أي وسيلة ضغط على القضاء، لابد أن يكون القضاء عادل حتى لو على أبي حتى لو على نفسي، وأظن أن أخي الشيخ أبي إسحاق وفقه الله لكل خير يحب ذلك، ولا يحب أن يذهب الإخوة للتظاهرات، وقد أنكر من قبل مسألة حدثت له شبيهة بهذا يوم أخذ أمام جهاز أمن الدولة وحصلت بعض المظاهرات، تأذى من ذلك، وعلى ما بلغني على ما سمعت منه أنه قال أضررتم بي وبأنفسكم وبالدعوة إلى الله، فهو قضية تأخذ مجرى عادي طبيعي جدا، ولا نتحمل بين يدي الله أن نضغط على قاضي كي يقضي لصالحنا أو يقضي ضد غيرنا، هناك عريضة دعوة مقدمة ما اطلعنا عليها، أنا ما اطلعت عليها ولا أعرف ما هي، فلا أنصح إخواني بالذهاب أبدا في مثل هذا، بل نسأل الله أن ينصر الحق دائما وأبدا، وأن يحفظ إخواننا أهل العلم، وأن يهدي من حاد عن طريق الحق وطريق الصواب. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.